الحمد لله مزيل الهم وكاشف الغم، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، فهو مول النعم وصارف النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ذو الشرف الأسنى والخلق الأعظم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، شر ما منيت به النفوس يأس يميت القلوب، وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم معه الآمال. إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحنا وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع. كم ترى من شاكي وكم تسمع من لوام يشكو علة وسقما أو حاجة وفقرا، متبرم من زوجه وولده، لوام لأهله وعشيرته. ترى من كسدت تجارته وبارت صناعته، وآخر قد ضاع جهده ولم يدرك مرامه. إن من العجائب أيها المؤمنون أن ترى أشباه رجال قد أدخمت بطونهم شبعا وريا، وترى أولي عزم ينامون على الطوى. إن فيها من يتعاظم ويتعالى حتى يتطاول على مقام الربوبية والألوهية. وفيها من يستشهد دفاعا عن الحق وأهل الحق. تلك هي الدنيا، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء وسراء وضراء، دار غرور لمن اغتر بها، وهي عبرة لمن اعتبر بها. إنها دار صدق لمن صدقها، وميدان عمل لمن عمل فيها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تتنوع فيها الابتلاءات وألوان الفتن، يبتلى أهلها بالمتضادات والمتباينات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن إذا استحكمت الأزمات وترادفت الضوائق فلا مخرج إلا بالإيمان بالله والتوكل عليه وحسن الصبر. ذلك هو النور العاصم من التخبط، وهو الدرع الواقي من اليأس والقنوط. إن من آمن بالله وعرف حقيقة دنياه وطن نفسه على احتمال المكاره وواجه الأعباء مهما ثقلت وحسن ظنه بربه وأمل فيه جميل العواقب وكريم العوائد، كل ذلك بقلب لا تشوبه ريبة ونفس لا تزعزعها كربة، مستيقنا أن بوادر الصفو لا بد آتية، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن أثقال الحياة وشواغلها لا يطيق حملها الضعاف المهازيل، لا ينهض بأعبائها إلا العمالقة الصبارون، أولو العزم من الناس أصحاب الهمم العالية. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه. حديث أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، والطبراني في الكبير والأوسط من معاجمه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. أيها المؤمنون، كم من محنة في طيها منح ورحمات. ها هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام يضرب المثل في الرضا عن مولاه والصبر على ما يلقاه صبرا جميلا بعده صبر أجمل، مع الأخذ بالأسباب والقوة في الأمل. يقول لأبنائه في حاله الأول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم يقول في الحال الثاني وهو أعظم أملا وبربه أكثر تعلقا: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كل ذلك من هذا الشيخ الكبير صاحب القلب الوجيع. ثم يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقين أرسى من الجبال، وعلم بالله لا يرقى إليه شك، وإن من علمه ويقينه وقوة رجائه أن أمر أبناءه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن المؤمن الواثق لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان. إن المؤمن الواثق لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان إن هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد. أما الإنسان الجزوع فإن له من سوء الطبع ما ينفره من الصبر ويضيق عليه مسالك الفرج، إذا نزلت به نازلة أو حلت به كارثة ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتعجل في الخروج متعلقا بما لا يضره ولا ينفعه. إن ضعف اليقين عند هؤلاء وأمثالهم يصدهم عن الحق ويضلهم عن الجادة، فيخضعون ويذلون لغير رب الأرباب ومسبب الأسباب، يتملقون العبيد ويتقلبون في أنواع هذا الملق، ويكيلون من المديح والثناء ما يعلمون من أنفسهم أنهم فيه كذبة أفاكون. بل قد يرقى بهم تملقهم المقيت أن يطعنوا في الآخرين ويقعوا في البراء من المسلمين. إن أي مخلوق مهما بلغ من عز أو منزلة فلن يستطيع قطع رزق أو رد مقدور أو انتقاصا من أجل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. في حديث عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إن من فقد الثقة بربه اضطربت نفسه وساء ظنه وكثرت همومه وضاقت عليه المسالك وعجز عن تحمل الشدائد، فلا ينظر إلا إلى مستقبل أسود ولا يترقب إلا الأمل المظلم. أيها الإخوة في الله، هذه هي حال الدنيا، وذلك هو مسلك الفريقين. فعلام الطمع والهلع، ولماذا الضجر والجزع؟ أيها المسلم، لا تتعلق فيما لا يمكن الوصول إليه، ولا تحتقر من أظهر الله فضلك عليه، واستيقن أن الله هو العالم بشؤون خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، هو أغنى وأقنى، وهو أضحك وأبكى، وهو أمات وأحيا. إن المؤمن لا تبطره نعمة، إن المؤمن لا تبطره نعمة ولا تجزعه شدة. إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. بهذا صح الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يرحمكم الله، واصبروا واثبتوا وأملوا، واكلفوا من العمل ما تطيقون، ولا تطغينكم الصحة والثراء والعز والرخاء، ولا تضعفنكم الأحداث والشدائد، ففرج الله آت ورحمة الله قريب من المحسنين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا، وأحاط بكل شيء خبرا، أحمده سبحانه وأشكره، فنعمه علينا تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خص بالمعجزات الكبرى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. بهذا جاءت الأخبار عن المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الابتلاءات في هذه الدنيا مكفرات للذنوب، حاقة للخطايا، تقتضي معرفتها الإنابة إلى الله